بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المسلمون، لازلنا مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بكتاب الحج. ونعم العمل إذا كنت مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عمل عبادة وعمل استفادة للأحكام المتعلقة بالحج. ونحن في هذه الأيام في أمس الحاجة إلى معرفة هذه الأحكام، فها نحن يا إخوة مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من بلوغ المرام، والتي دونها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. نعم، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: من حديث جابر الطويل: ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. إذن هذا الذي سمعتم من الحديث فيه أحكام فقهية. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من الطواف اتجه إلى مقام إبراهيم وقرأ قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واستقبله وجعله بينه وبين القبلة، وصلى ركعتين، ركعتي الطواف، صلى ركعتين خفيفتين، قرأ في الأولى بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد، ويخففهما. لماذا؟ لأن الناس في حاجة إلى المكان، الطواف في حاجة إلى المكان، فمن صلى الركعتين يخففهما. واعلم أخي المسلم أن هاتين الركعتين اللتين بعد الطواف ليست واجبتين ولا شرطا لصحة الطواف، وإنما هما سنة على القول الصحيح، على القول الصحيح سنة، فيصليهما خلف المقام ويجعل المقام بينه وبين الكعبة. وهذا المقام آية من آيات الله تعالى، وسمي بالمقام قالوا لأن إبراهيم عليه السلام كان يقوم عليه حينما كان يبني الكعبة وارتفع البنيان، فكان يقوم على هذا المقام حتى يتمكن من رفع الحجر إلى مكانه الأعلى. قالوا: وهذا الأثر، أثر قدمي إبراهيم عليه السلام، كان باقيا على المقام في الحجر إلى سنين متأخرة من الزمن، ثم ذهب لكثرة مس الناس للمقام، ذهب أثر القدمين. وقد تغنى الشعراء بهذا الأثر، أثر قدم إبراهيم على المقام، الشعراء في ذاك العهد، منهم أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بعدما صلى الركعتين قال جابر رضي الله عنه: ثم رجع إلى الركن، يعني الركن الذي فيه الحجر، فاستلمه، الحجر الأسود، استلمه عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس واجبا، لكن إن تيسر إذا صلى الركعتين وأمكن أن يستلم الحجر، نعم يفعل، إذا ما أمكن فهو سنة، فهذا الأمر سنة وليس واجبا، لكن لا يضايق الناس ولا يزاحم الناس، لأن يعني أذية المسلمين وتزاحم لهذا في هذا المكان لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس، إن وجدت فرجة فاستلم الحجر، وإن لم تجد فرجة فأشر إليه وكبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بعد هاتين الركعتين اتجه إلى أين عليه الصلاة والسلام؟ اتجه إلى أين؟ إلى الصفا، إلى المسعى، إلى الصفا والمروة. اتجه إلى الصفا، وبعد ما دنا من الصفا عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقال: أبدأ بما بدأ الله به. ما المراد؟ ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به؟ يعني أبدأ بالصفا لأن الله بدأ به، إن الصفا والمروة، أبدأ بالصفا. وفي لفظ: ابدأوا، أمر للصحابة، ابدأوا بما بدأ الله به. فرقى عليه الصلاة والسلام على الصفا حتى رأى البيت، فهلل الله وكبره، هلل الله وكبره ووحده عليه الصلاة والسلام قائلا: لا إله إلا الله، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. كان يقول ذلك ثلاثا عليه الصلاة والسلام، ويدعو، يدعو بين الأول والثاني، ولا يدعو بعد الثالث، لا يدعو عليه الصلاة والسلام بعد الثالث، وإنما ينزل من الصفا إلى المروة، ينزل من الصفا إلى المروة ويمشي على هينته، إلا إذا وصل العلمين الأخضرين فإنه يسرع، يسرع ويهرول، يعني يجري جريا لا يضر به، من العلم إلى العلم، من العلم الأخضر إلى العلم الأخضر. وهذا في حق الرجال، أما النساء فلا يشرع لهن ذلك، لأن المرأة مأمورة بالتستر، والجري قد لا قد يعني يبدي شيئا من عورتها أو من المكان أماكنها التي يجب سترها، فهذا خاص بالرجال. ثم إذا وصل العلم الأخضر الآخر الذي يلي المروة يمشي حتى يرقى على المروة، ويقول على المروة مثل ما قال على الصفا، لا يوحد الله ويهلله ويكبره إذا استقبل الكعبة، استقبل البيت، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك، وهو على كل شيء قدير. لا إله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. وهذه كلمة عظيمة: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة التوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. طيب، يفعل هذا كم مرة بين الصفا والمروة؟ سبعة. الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والرجوع من المروة إلى الصفا شوط ثاني، وهكذا ذهابك سعية ورجوعك سعية. وهذا السعي يا إخوة، هذا السعي سببه أم إسماعيل عليه السلام رضي الله عنها، وهذه لها قصة. وكان هذا السعي تشريعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بسبب أم إسماعيل. وإبراهيم عليه السلام أتى بإسماعيل طفل صغير وأمه معه، جعلهما في هذا الوادي في هذا المكان لا, لا, لا جليس فيه ولا أنيس ولا طعام ولا ماء, ليس فيه أحد, وجعل معه ما جعل مع المرأة والطفل معها إسماعيل عليه السلام, جعل معها ماء قرب فيها شيء من الماء وتمر. قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. ثم ذهب إبراهيم عليه السلام, وبعدما يعني قطع مسافة قصيرة التفت فقال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. هذه المرأة أم إسماعيل واسمها هاجر كانت تأكل من هذه التميرات وتشرب من هذا الماء حتى نفدت وترضع الطفل, نفد التمر ونفد الماء. لا إله إلا الله. هل بعد هذا هذا هذا هذه الشدة من شدة يا إخوان؟ هل بعد هذه الشدة من شدة؟ الطفل صغير رضيع يتضور من الجوع والأم عطشانة وليس عندها طعام ولبنها جف, ماذا تفعل؟ يعني انقطعت حيلتها إلا من رب العالمين. ذهبت نظرت إلى أقرب جبل إليها فوجدت أن أقرب جبل إليها الصفا فصعدت عليه لعلها ترى أحد لعلها تحس بأحد, أرض قفر ليس فيها أحد. ثم نزلت من الصفا إلى المروة متجهتين إلى المروة, وبعدما نزلت في الوادي بين الصفا والمروة اختفى عنها الطفل فأخذت تجري تركض, يعني بدأت تجري لعلها ترى الطفل إذا صعدت على المروة. فعلت هذا سبعة أشواط ثم جاء الفرج. الفرج ممن؟ من الفرج ممن؟ من الله رب العالمين, الله رب العالمين. أمر جبريل أن يضرب الأرض بجناحه فضرب الأرض بجناحه فنبع ماء زمزم. فأتت أم إسماعيل وفرحت بالماء وبدأت تحجر عليه, يعني من شفقتها على الماء بدأت تحجر عليه بالحجر يعني ترده حتى لا يذهب وهو ينبع, وتقول زمزم. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو لم تحجر عليه لكان زمزم عينا معينا. فأخذت تشرب من ماء زمزم فهو غذاء وشراب غذاء وشراب. لا إله إلا الله. ثم كان عملها هذا بين الصفا والمروة عبادة يتعبد بها المسلمون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. واضح يا إخوان؟ اقرأ. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرا فنزل بها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من السعي الصحابة رضي الله عنهم والنبي معهم انقسموا إلى قسمين, منهم من حل الإحرام الذي أتى بعمرة وأحرم بعمرة ولبى بعمرة أمره ولم يسوق الهدي, أمنه أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا من الإحرام بعدما فرغوا من السعي والتقصير يحلوا من الإحرام. أما النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ممن ساق الهدي وكانوا قارنين فلم يحلوا، بقوا على إحرامهم. الصحابة رضي الله عنهم الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإحلال شق عليهم هذا الأمر فتمنعوا ابتداء، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم فقالوا: يا رسول الله الحل كله؟ قال: نعم الحل كله. قالوا: نذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر بالمني؟ قال: نعم. ثم امتثلوا رضي الله عنهم وحلوا الذين أحرموا بعمرة ولم يسوقوا الهدي. ثم يوم الثامن من ذي الحجة أحرموا بالحج، الذين حلوا أحرموا بالحج. وأما الذين بقوا على إحرامهم وهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه ممن ساق الهدي فهم على إحرامهم، لكن الذين حلوا أحرموا يوم التروية. وسمي يوم التروية لأنهم كانوا يتروون من الماء استعدادا ليوم عرفة، لأن كان الماء حينئذ في ذاك الزمن كان قليل، فكانوا يستعدون بالماء يتروون يوم التروية. بعدما أحرموا والذين كانوا محرمين مع النبي صلى الله عليه وسلم جميعا اتجهوا إلى منى. هذا في أي يوم؟ في أي يوم؟ في الثامن. ثم صلوا فيها ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم إمامهم وإمام المسلمين وإمام الخلق أجمعين. صلوا بها الظهر كم ركعة؟ كم ركعة؟ ركعتين قصر. والعصر كم ركعة؟ ركعتين قصر. والمغرب كم ركعة؟ ثلاث لا تقصر. والعشاء ركعتين قصر. والمغرب والفجر، الفجر ركعتين لا تقصر. إذن ثلاثة فروض أو ثلاث فروض تقصر، وفرضان لا تقصران. ما هم الفرضان اللذان لا يقصران؟ الفجر والمغرب. بقوا في منى هذا الزمن بعدما طلعت الشمس يوم عرفة، ارتحلوا إلى عرفة، وجاز النبي يعني جاز اجتاز إلى عرفة، فوجد عليه الصلاة والسلام القبة قد ضربت له في نمرة. نمرة الوادي الذي فيه المسجد، معظم المسجد الآن، أكثر المسجد الآن فيه مسجد عرفة، ضربت له القبة في نمرة. فبقي عليه الصلاة والسلام في القبة يستظل بها حتى زالت الشمس، زالت الشمس، ثم أمر المؤذن فأذن. أذن لأي شيء؟ صلاة الظهر. أذن المؤذن فأذن، فصلى الظهر، صلى الظهر والعصر جمعا وقصر بأذان واحد وإقامتين، أذان واحد وإقامتين، إقامة للظهر وإقامة للعصر، والأذان واحد. وهذا الجمع جمع مؤكد، جمع تقديم مؤكد، وبعض العلم يرى أنه واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ولماذا عليه الصلاة والسلام جمع جمع تقديم ولم يجمع جمع تأخير؟ قالوا: لحتى يتفرغ إلى الدعاء والوقوف، ولا ينشغل المسلمون عن الوقوف. لكن لو أخرت الجمع، لو أخرت الصلاة جمع تأخير، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، ما في إشكال على القول الصحيح، هو قول جمهور أهل العلم. طيب، صلى الظهر والعصر كما سمعتم. نعم اقرأ. ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا. ولم يصلي بينهما شيئا. نحن ما زلنا مع حديث جابر الطويل رضي الله عنه وأرضاه، وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم من البداية إلى النهاية. قال: ولم يصلي بينهما شيئا. يعني المراد يعني لم يصلي نافلة، لم يصلي نافلة بين الظهر والعصر، يعني لم يصلي راتبة الظهر، لأن الراتبة تسقط عن المسافر وهؤلاء مسافرون. نعم. ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القسواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع. عليه الصلاة والسلام، انظروا يا إخوان، انظروا إلى هذا الصبر العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، واقف على الناقة في الشمس تحت الشمس، كم ساعة من صلاة من بعد ما صلى العصر والظهر مباشرة حتى غربت الشمس تماما، وهو يدعو رافع يديه ويدعو، حتى أن خطام الناقة يعني الزمام سقط من يده، سقط ثم يعني نزل بإحدى يديه وهو رافع الأخرى للدعاء، نزل بإحدى يديه يأخذ الخطام. المهم أنه قال ذهب ركب القصوى، هذا اسم لناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى الموقف ووقف عند الجبل، جبل إيلال، معروف في الجاهلية جبل إيلال، والآن يعرف عند الناس بجبل الرحمة، وليس له ميزة هذا الجبل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عنده، وقف عند الجبل، وجعل بطن ناقته إلى الصخرات، صخرات الجبل، هو جبل صغير، وجعل عليه الصلاة والسلام حبل المشاة بين يديه، يعني طريق المشاة بين يديه، ووقف على ناقته رافع يديه يدعو الله عز وجل ويتضرع إليه ويدعوه عليه الصلاة والسلام. وقف هنا عليه الصلاة والسلام وقال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، وقفتها هنا وعرف كلها موقف، ووقف عليه الصلاة والسلام في آخر الشرق من عرفة حتى يكون في أخريات الناس عند الانصراف، وقف إلى متى؟ حتى غربت الشمس تماما وسقط القرص، غربت الشمس تماما. بعض الناس يخرج قبل غروب الشمس، وهذا خلاف السنة، بل قال بعض الفقهاء يجب عليه دم، لأن الوقوف عندهم إلى غروب الشمس والجمع بين الليل والنهار واجب بالنسبة لعرفة، قالوا فإذا دفع قبل غروب الشمس وجب عليه دم ذبيحة الفقراء الحرم. طيب الآن فرغ عليه الصلاة والسلام من الوقوف، أليس كذلك؟ الوقوف في ماذا؟ الوقوف في ماذا؟ في عرفة، وفضل عرفة، فضل يوم عرفة، وفي يعني فضل يوم عرفة والوقوف في عرفة، هذا فيه فضل عظيم، والنصوص دلت على ذلك، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام أو قال صيام يوم عرفة يكفر سنتين، السنة الماضية والقادمة، وهذا بالنسبة لغير الصائم، أما غير الحاج، أما الحاج فلا يشرع له الصيام، لا يشرع له الصيام يوم عرفة. المهم دفع من عرفة إلى مزدلفة. نعم. حتى غاب القرص ودفع، وقد شنق للقسواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى جبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بآذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. إذن وصل عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى مزدلفة، وجابر رضي الله عنه يصف عمل النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق من عرفة إلى مزدلفة، قال ثم ركب على القصوى ناقته عليه الصلاة والسلام وشنق لها الزمام، يعني خطام الناقة، شنق لها الزمام حتى يعني تكون بطيئة في السير، شنق لها الزمام حتى أن رأسها لا يصيب موركه عليه الصلاة والسلام من شدة ما شنق لها الزمام، ويشير بيده اليمنى ويقول أيها الناس السكينة السكينة السكينة السكينة، ويقول ليس البر بإضاعة الإبل، السكينة انتبهوا لا تعملوا ضجة ولا تعملوا صجة ولا تعملوا يعني عليكم بالسكينة، لأن عدم السكينة قد يؤذي نفسه ويؤذي غيره. وكان عليه الصلاة والسلام إذا وجد مكانا يعني مرتفع يحتاج إلى صعود جبل أرخلها قليلا عليه الصلاة والسلام، فانظروا عليه الصلاة والسلام رفيقا ببني آدم ورفيقا حتى بالحيوان، لأنه لو شنق لها الزمام واستمر مع في الأماكن المرتفعة كان ذلك يشق عليها على الناقة، فكان يرخي لها عليه الصلاة والسلام. وكان إذا وجد فجوة نص يعني أسرع، ثم سار عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة، وفي الطريق نزل وبال وتوضأ وضوءا خفيفا. وكان أسامة رديفة، أسامة بن زيد مولاه مولى النبي صلى الله عليه وسلم وحبه، فقال يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك، يعني الصلاة في مزدلفة، حتى أتى مزدلفة ثم أذن المؤذن وأقام صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء بأذان واحد وكم وإقامتين، إقامتين كما فعل في ماذا؟ في الظهر والعصر، ولم يسبح بينهما، لم يصلي نافلة، لم يصلي نافلة عليه الصلاة والسلام. ثم اضطجع ونام، كان عليه الصلاة والسلام متعب في يوم عرفة من الصباح وهو يعمل عليه الصلاة والسلام، يعلم الناس والوقوف ويدعو ويتضرع إلى الله ويذكر الله عز وجل، نام حتى أصبح. ولم ينقل حسب علمنا عن أحد من الصحابة أنه صلى الوتر عليه الصلاة والسلام، لكن المعروف من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لم يدع الوتر لا سفرا ولا حضرا. المهم صلى الوتر في أول عند أول طلوع الفجر، صلى الفرض، صلى الصبح عند أول طلوع الفجر، عجل بالصلاة عليه الصلاة والسلام حتى يتفرغ للموقف مزدلفة، ثم ذهب إلى قرب الجبل الذي في مزدلفة، وتسمى مزدلفة وتسمى جمع وتسمى المشعر الحرام، ثم ذكر الله عز وجل عند الجبل وكبره وهلله وذكر الله عز وجل وقال وقفت هاهنا وجمع كلها موقف، يعني يا أيها الناس لا تظنوا أن هذا الموقف الذي لا يصح الوقوف إلا به، وقفت هاهنا ومزدلف وجمع كلها موقف، كما قال هذا في أي مكان، أين قال هذا؟ في عرفة، وقفتها هنا وعرف كلها وعرف كل موقف، ووقفتها هنا وجمع كل موقف. وهذا من باب التيسير على الأمة يا إخوان، التيسير على الأمة يسر، يعني الدين يسر، يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. طيب، قبل شروق الشمس دفع من مزدلفة، دفع من مزدلفة قبل أن تشرق الشمس، وخالف المشركين، لأن المشركين كانوا يبيتون في مزدلفة لكن لا ينصرفون منها، لا يدفعون حتى تشرق الشمس تماما، ويقولون أشرق ثبير، ثبير جبل، أشرق ثبير كيما نغير، هكذا يقول كفار قريش. النبي عليه الصلاة والسلام خالفهم وخرج دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، قبل أن تشرق الشمس. نعم. ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهللا، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج إلى الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصايات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخسف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر. إذن بعدما دعا وهلل الله عز وجل وحده وكبره عند المشعر الحرام مستقبل القبلة، دفع من مزدلفة قبل أن تشرق الشمس إلى أين؟ إلى أين؟ إلى منى، وسلك الطريق الوسطى، لأن الطرق الموصلة إلى منى ثلاثة، يمين وشمال ووسط، وهو عليه الصلاة والسلام سلك الطريق الوسط لأنه أيسر على الناس، حتى بلغ محسر فحرك قليلا، أسرع عليه الصلاة والسلام، أسرع في وادي محسر حتى جاوزه. قيل لأن الله عز وجل أهلك أصحاب الفيل في هذا الوادي، فحرك عليه الصلاة والسلام حتى لا يصيبه ما أصابهم، كما كان يسرع إذا مر بديار ثمود. وقيل إن هذا الوادي وادي محسر فيه رمل وفيه يعني صعوبة بالنسبة للإبل، ويريد عليه الصلاة والسلام أن تأخذ الإبل قوتها وتجتاز. وقيل أشياء أخرى، على العموم هو عليه الصلاة والسلام أسرع في هذا الوادي حتى اجتاز. ثم أتى منى ورمى الجمرة، أي جمرة؟ الكبرى التي تلي مكة، الجمرة الكبرى التي تلي مكة، رماها بكم؟ بسبع حصيات، رماها بسبع حصيات من بطن الوادي، يعني جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه والجمرة أمامه، ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، الحصى قدر حصى الخذف، يعني أكبر من الحمصة قليلا وأصغر من البندق، يرميها بسبع حصيات ويكبر مع كل حصى. وكان في الحديث حديث أسامة أنه كان يلبي حتى شرع في الرمي، ثم قطع التلبية وأخذ يكبر عليه الصلاة والسلام عند كل حصى. بعدما رمى الجمرة الكبرى، متى رماها؟ رماها ضحى كما ورد في الحديث، يعني قبل الزوال. بعدما رمى الجمرة يأتي البقية الآن، ذهب إلى المنحر. نعم. ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. لا، قبل المنحر حلق عليه الصلاة والسلام، رمى ثم حلق ثم نحر ثم ذهب إلى طواف الإفاضة. كم هذه الأحكام المرتبة؟ الرمي، رمي الجمرة الكبرى، ثم الحلق ثم النحر يعني والذبح ثم طواف الإفاضة. أفاض عليه الصلاة والسلام رتبها كذا رتبها كذا، أفاض إلى مكة وطاف طواف الإفاضة وصلى بها الظهر ثم رجع إلى منى. هذا حديث جابر، حديث جابر. لكن هذه الأحكام التي ذكرت هنا لو قدم حكم على آخر يجوز، لأنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما سيأتي ما سئل في ذاك اليوم عن أمر قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. واعلموا أن التحلل الأول وهو الذي يحل فيه كل شيء إلا النساء يكون برمي الجمرة الكبرى والحلق، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وقال بعض أهل العلم برمي الجمرة الكبرى، لكن جمهور أهل العلم على أن التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق ثم يكون يحل له كل شيء ما عدا النساء حتى يطوف طواف الإفاضة، لأنه تحلل التحلل الأول، فإذا طاف طواف الإفاضة تحلل التحلل الكامل. نعم. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. الحديث بإسناد ضعيف، والضعيف لا يرتب عليه حكم، لكن لو سأل الإنسان بعد فراغه من التلبية سأل الله عز وجل من فضله وسأله الجنة وسأله برحمته أن يعني يدخله الجنة ويعيده من النار لا بأس، دعاء، لكن لا يتخذها سنة، لا يعتقد أن هذا أنه عمل مسنون، لأن الحديث ضعيف والضعيف لا يرتب عليه حكم شرعي. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، رواه مسلم. إذن هذا تقدم، لكن الذي لم يتقدم منه نحرتها هنا ومنى كلها منحر. النحر يا إخوة والذبح بالنسبة للهدي لا يكون إلا في الحرم، يعني داخل حدود الحرم، ويجوز في أي مكان من مكة إذا كان داخل حدود الحرم، ولا يجوز في الحل، لا يجوز في عرفة ولا يجوز خارج الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم نحر في منى وقال نحرتها هنا ومنى كلها منحر، أو قال عليه الصلاة والسلام وفجاج مكة كلها منحر. أتدرون كم أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجته في حجة الوداع؟ كم أهدى من النعم؟ 100 ناقة، 100. ونحر عليه الصلاة والسلام كم بيده الشريفة؟ 63، 63. وانظروا إلى الأمر العجيب أنه نحر 63 عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وتوفي بعد حجة الوداع بأشهر وعمره كم؟ 63. سبحان الله. إذن ووكل علي رضي الله عنه في نحر الباقي كم؟ 37، 37، وأشركه في هديه عليه الصلاة والسلام. نحن في هذا العصر يعني كثير منا إذا أهدينا شاة واحدة، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى كم؟ 100 بدنة، لا إله إلا الله. وقال من شاء فليقتطع، وقطع وأمر أن تؤخذ من كل واحدة بضعة، يعني قطعة، وتوضع في قدر وتطبخ، فأكل من لحمها وشرب من مرقها عليه الصلاة والسلام، عملا بقول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وأطعموا البائس الفقير. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. هذا يعني يبين حكم واحد، الحديث يبين حكم واحد، وهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم من أين دخل مكة؟ قال دخلها من الأعلى وخرج من أسفلها. وهل هذا هو طريق اتفق له عليه الصلاة والسلام أو أنه سنة متبعة؟ العلماء اختلفوا في هذا، لكن من تيسره هذا العمل أو الطريق لا بأس عملا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يتيسر يأتي مكة من أي مكان ويخرج من أي مكان. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. هكذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل، إذا قرب من مكة بات نام وينام بذي طوى، ذي طوى مكان القرب من مكة، ثم إذا أصبح يغتسل ويدخل مكة ويرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال من قال من أهل العلم إن الاغتسال لدخول مكة سنة، الاغتسال لدخول مكة سنة وليس واجبا إن تيسر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. هذا الحديث الصحيح وقفه من فعل ابن عمر، من فعل ابن عباس، كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، يعني يضع جبهته عليه. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله قبله، استلمه وقبل عليه الصلاة والسلام. نعم. وعنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا 4 ما بين الركنين، متفق عليه. وعنه شو الحاشية، يعني عن ابن عباس ولا عن ابن عمر؟ ما ذكر شيء؟ لا ما ذكر. هذا الحديث المعروف عن ابن عمر، والماتن هنا يقول عنه يعني عن ابن عباس. على كل حال هذا تقدم معنا يا إخوان أن الطواف على قسمين، قسم يرمل فيه الطائف، وهذا المقصود طواف القدوم، قسم يرمل فيه الطائف 3 أشواط، وقسم يمشي فيه 4 وهو 4 أشواط. لكن الإشكال هنا أنه قال رمل من الحجر إلى ما بين الركنين، يعني ما بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود. والحديث الذي تقدم معنا حديث جابر يبين أنه رمل من الحجر إلى الحجر. فالمعروف هذا الحديث عن ابن عمر في عمرة القضية القضاء، فالمقصود يعني، لكن بعد عمرة القضاء استقر الأمر واستقرت الشريعة على أن الرمل من الحجر إلى الحجر 3 أشواط، لأن العلة زالت التي كان من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يرملوا من ما بين الركنين، زالت العلة، فكان يعني استقر الشرع على أن يكون الرمل من الحجر إلى الحجر، ونكتفي بهذا القدر.